Thank you. ليلتي وحر وحياتي بين ماض من الزمان Bye. ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي هذه ليلتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كل هو الأمان فاملئ بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كله والأمان فاملئ الكأس بالغرام Thank you. لدينا Thank you. يكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا. فكثير اللقاء كان قليلا. فكثير اللقاء كان قليلا. وليكن ليلنا طويلا طويلا وليكن ليلنا طويلا طويلا وليكن ليلنا طويلا طويلا. وليكن ليلنا طويلا طويلا فكثير اللقاء كان قليلا فكثير اللقاء كان قليلا. وليكن ليلنا طويلا طويلا ليلنا وليكن ليلنا طويلا طويلا. وليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فكثير اللقاء كان قليلا. Thank you. Thank you. Thank you. في العيون الجميلة نقلهم أو شك الصمت حولنا الشوق في العيون الجميلة حلم آخر الغوى Thank you. I'm not afraid. نحن ضحاك قلبي الشوق.